السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد. فنحن بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، وأن يجعلنا من الذين يحملون علم القرآن والعمل بالقرآن، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات والتي ساقها الله سبحانه وتعالى مدللا بها على عظيم قدرته، وهي رسالة يرسلها إلى الذين أنكروا البعث شاكين في علم الله وقدرته. فساق الله سبحانه وتعالى من الأدلة المرئية التي يشاهدها كل الناس ما يشير إلى دقة علمه وإلى عظيم قدرته وإلى أنه هو الذي يوجد من العدم ويفعل ما لا يستطيع أحد أن يفعله. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانه بلى قادر. ومن هنا كما قلت ساق الله سبحانه وتعالى جملة من الآيات التي تشير كما قلت إلى طلاقة قدرته وإلى دقة علمه. وتذكرون أن آخر ما كنا نقف معه وقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. هذه أيضا كما قلت من الدلالات على طلاقة قدرة الله وعلى حكمته وعلى علمه وعلى عظيم نفعه سبحانه وتعالى. المعصرات أهل العلم كان لهم فيها أقوال، بعض قال السماء، البعض قال الرياح. القول الراجح أن المعني بالمعصرات السحاب، المعني بالمعصرات السحاب. الله سبحانه وتعالى يخبر أنه أنزل بقدرته من هذا السحاب، وسمي السحاب كما قال أهل العلم بالمعصرات لأنه يعتصر بالماء أي يمتلئ بالماء، ثم تأتيه الرياح فتعصره أي تضغطه وتنزل منه الماء، ولذلك سمي السحاب بالمعصرات. الله يقول وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ما معنى ثجاجا؟ أهل العلم يقولون ثجاج في لغة العرب تفيد القطر والتتابع، وترى هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أفضل الحد العد والثلج. العد رفع الصوت بالتلبية، والثلج الذبح وإراقة الماء. أنت حينما تذبح الناقة أو البقرة أو الشاة ماذا يحدث؟ الدم بيخرج دفعة واحدة خلاص كله بينزل مرة واحدة؟ لا، إيه اللي بيحدث؟ يسيل قطرا قطرا قطرا قطرا إلى أن تتصفى الذبيحة. الله سبحانه وتعالى يشير إلى أنه لما أنزل من السحاب الماء أنزله إيه؟ ثجاجة. المية تنزلك من السماء إزاي؟ قالوا لو أن الماء نزل من السماء دفعة واحدة لكان ضرره أكثر من نفعه. يعني تخيل السحابة دي تنزل المية كأنك بتصب من جردة، تبدأ جردة. ده بيحصل، بيبدو مرة على دماغك كده. ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحدث ده لو حصل كده؟ ها ايه اللي يحصل؟ والله الضرر اكثر من النفع، ولكن نحن لا نتضرر من المطر ونستفيد منه لطريقة نزوله، لا قطر ونازل ايه متتابع. ولذلك لما تقف تحت منه تبقى مبسوط، وبينزل على الاسطح رحيم، لكن لو دفعة واحدة والله لتهدمت بيوت وتهدم كذا وكذا وكذا، وانت الانسان تتضرر والدنيا تبوظ، ولو في زرع يتكسر خليها تنزل دفعة واحدة كده. ولذلك كما السجادة كما قال اهل العلم يعني تشير الى مدى النفع الذي يحققه الله سبحانه وتعالى بإنزال الماء بهذه الطريقة. ولذلك قالوا هذه الآية وكل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى فيه النفع والقدرة والحكمة. ثلاث حاجات لازم تبصلها. نفع زي هنتكلم في اللي احنا معرفش إنزال الماء، ده إنزال الماء اللي هو زي ما سمناها بقى ايه السحاب اللي هي بتبقى ايه المعصرات. ولذلك جاء في سورة يوسف ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يعصرون يعني ينزل عليهم الايه المطر، يجيهم السحاب وينزل لهم المطر وينزل لهم المطر. طيب تعالى كما قلنا طريقة نزول المطر فيها نفع صح، وخالية من الضر إلا إذا شاء الله. لموضوع تاني بقى، إلا إذا شاء الله يحول لك بقى الأعصير والسيول تبقى قضية تانية خالص. لكن ما دامت تنزل ثجاجة كما وصفها الله سبحانه وتعالى يبقى يراد بها الايه؟ يراد بها النفع، يبقى فيها نفع. طيب تعالى هي نزلت ازاي؟ هنا سترى القدرة، ما دي بتنزل ازاي؟ سترى الايه؟ القدرة بقى في طريقة البخر وتصاعد الماء وبعدين تجميع هذا الماء او هذا البخر فيما يسمى بالايه؟ بالسحاب. وبعدين السحاب ده يبدأ يمشي، ومين بقى اللي بيسوقه ويوجهه؟ ألم ترى أن الله يزجي سحابه، يزجي يعني ايه؟ يسوق مشي خلاص، يمشي يوديه فين؟ في آية تقول لك سقناه إلى بلد ايه ميت، تبقى رايح علشان يحي عشان ينفع خلاص. ف يحتاج إليه الناس في مكان يحتاج إليه الناس، يزجي سحابه ثم يؤلف بينه، يتجمع كده، ثم يجعله ايه ركاما. كم يعني ايه؟ يعني يطلع فوق بعضه كده، ثم السحابه تمتلئ تمتلئ عشان تيجي شويه هواء يخبطوها يعصروها ينزل اللي فيه. ها فترى الودق يخرج ايه من خلاله. المايه اللي بتنزل دي كمان زي ما قلنا هي متسججة وبس، مش قطرة قطرة عشان ما تنزلش دفع واحدة الضوء. لا، أنزلنا من السماء ماء بقدر. وذلك لولا تقدير الله في كل شيء لفسد كل شيء. وذلك إن كل شيء خلقناه بقدر بقدر. يبقى انزلنا من السماء ماء بايه؟ بقدر. قدر ده يعني بالقدر الذي يحقق لك الايه؟ الله. ولذلك لو ما نزلش بقدر بقى ايه اللي يحصل؟ خد بقى يا عم سيول، ها والدنيا تغرق والبلاد تعوم. وادوكوا شفتوا بقى البلاوي اللي بتحدث في بلاد تانية، ربنا عافينا. وزي اثار اليابان ده حاجه يعني، واللي بيحدث في امريكا الان وامريكا الجنوبيه حاجه غير يعني سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. قدره الله سبحانه وتعالى يريها لهؤلاء. اذا انت تحتاج الى هذا الايه؟ الى هذا القدر. انزلنا من السماء ماء ايه؟ بقدر. يبقى لازم سجاج دي الطريقه علشان تنفعك. وبعدين الكم، انزلنا من السماء ماء بايه؟ بقدر. انت عايزها. ولذلك الصحابه لما جاء حديث البخاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اصابهم الجفاف. فقالوا يا رسول الله ادعوا الله لنا، ادعوا الله ايه لنا ان ينزل القطرة، انزل مطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ يدعو يدعو يدعو لكن ظل يرفع يديه حتى ظهر بياض ابطين وقعت عباءته من شدة الابتهال والدعاء. المطر نزل، النبي يدعو المطر يزيد. كل بلع المطر بيزيد، احنا مش عايزين بقى الكثره دي، عايزين ايه؟ ادي هو المخلوق كده. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله، بعد ما قالوا له بقى جفت الارض وهلك الزرع والضرع ده من الجفاف، قالوا يا رسول الله اغرقنا الماء وهلك الزرع، يعني برضه مصيبه ثانيه. يبقى احنا عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ يا سلام. وزي شوف كانت دعوه النبي الدعاء، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم صيبا هينا، يعني عايزين حاجه بالراحه كده وتبقى ايه؟ ها حوالينا، يوم ما هيصلينا ما تجدش الدنيا. الله اكبر ولله الحمد. هو ده بقى ليه؟ هو ده بقى ليه؟ القدر. هو ده ليه؟ القدر. القدر. وبعدين ينزل الماء ده يا اخي، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يقول لك طيب المكان اللي بيبقى محتاج يبقى يطلع منه زرع بيطلع، طب واللي مش محتاج منه زرع؟ الشارع، الشارع بتاعنا ده اهو، يقول لك اهو ده في زرع، فالمايه بتنزل يعني بتبهدل لنا الدنيا. انت شايف كده؟ انت شايف كده؟ لا، ده بينزل. ربنا يقول ايه؟ فسلكه ينابيع في الارض. ده لازم يملى الخزانات اللي تحت يا ابني، ده لازم يملى الخزانات اللي تحت. اللي حضرتك بقى لو مفيش ميه وضربت ماسوره في الارض تروح مطلع لك ايه؟ هادي بقى سلكه ايه؟ ينابيع في الارض. مش لازم بس عشان زرع وبتاع، لا لا، ده ليه خزانات في الارض. ولذلك انا قلت لك في المحاضره السابقه، قلت لك ان من اعجب الاشياء تخزين الماء في الارض. تخزين الماء في الارض، الخزانات بقى اللي في الارض. ولذلك في خزانات، وربنا قال على سلكه ينابيع ايه؟ في الارض، في الارض، داخل بيتخزن في ينابيع في الارض. لا انت تقول انا اللي عملتها ولا غيرك ولا اي مخلوق، ولا اي مخلوق. ولذلك انا قلت لك انت هات بعض، هات تراب وصب عليه ماء، جمع تراب في علبه وكب عليه كوبايه ميه، هتعرف تطلع الميه ميه؟ والله اتحداك تعرف تطلع الميه ميه. ايه اللي بيحصل؟ لابد ان تختلط بالايه؟ بالتراب، هتطلع لك طين، هتطلع لك طين. طب لما بتضرب ماسوره في الارض بتطلع لك طين؟ طب ما هي طالعه من قلب الارض اهو، والارض تراب وطين، امال هي جايه منين؟ طب في خزان تحت، طب احفر كده وريني الخزان ده عامل ازاي؟ ما تعرفش. هو من قدره الله بس، من قدره الله بس، فتطلع لك ماي لا تراب ولا بتاع، يا سبحان الله، بارد، ماء بارد طيب. مش كده كل الفلاحين اللي عايشين على كده؟ كل الفلاحين اللي عايشين على ينابيع الارض دي، سبحان الله العظيم. طب ما تسال نفسك الخزانات دي بقى مين اللي يقدر يعملها كده؟ ها؟ يطلع لك ماء من وسط تراب ويطلعه لك زي ما طلعه لك، سبحان الله. اقعد فكر كده، ما دي مساله عايزه تفكير. سنريهم اياتنا، ما تشوف وتبص، ما تشوف، قل انظر، انظر، شوف، سبحان الله. شوف طريقه الماء. اذا اذا في نفع، ادي واحد، في ايه؟ في قدره، في قدره بينه، في حكمه ربنا سبحانه وتعالى يسوق الماء، ينزله هنا ما ينزلوش هنا، ها نزله بقدر هنا ومن زائد، لا هنا بقدر قليل، لا هنا كذا، لا هنا كذا، لا هنا كذا. كل هذا خاضع لحكمة الله سبحانه وتعالى. فلما تنظر في هذا ترى نفعا من الله، وترى قدرة الله، وترى ايه؟ ها حكمة الله سبحانه وتعالى. يبقى وانزلنا من المعصرات ماء ايه؟ ها فجاجة. وكل شيء هتشوف فيه كده، امر الاخرة مبني على هذا، امر البعث مبني على هذا، على علم ونفس، على قدرة، على ايه؟ على حكم. كل اللي جايبه لك ربنا ده بيشير الى ده، انه هو عالم قادر حكيم نافع. هتنكر اخرى ازاي بقى؟ ليه ما خضع للامور دي؟ خلاص خلاص. واسمع بقى، طبعا نفع الماء كما قلت كثير كثير يعني كثير، لكن ربنا سبحانه وتعالى دايما يسوق لهم الحاجات اللي دايما اقرب شيء اليه، اقرب شيء اليه. وعايز ادله بيجيب لك اقرب شيء اليه، لكن لو كلمت عن نفعيه الماء يا عبد ولا حرج. ولذلك دايما يقولوا ربنا سبحانه وتعالى يضرب لهم امثله لسخوم اشياء دايما بالحاجات اللي ايه القريبه منهم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ طب ما في حاجات مخلوقه غير الابل كتير فيها عجيب قدره الله سبحانه وتعالى، عجيب قدره الله سبحانه وتعالى. لكن عشان الابل دي اللي ايه قدامه معاه رايحه جايه، والى السماء يعمل كده بس، والى الارض يعمل كده بس بس. فيسوق له اقرب شيء ايه، اقرب شيء اليه. فاقرب شيء من نفعيه المال اللي بنزل لك من السماء ده الرجل العربي ده ايه بقى؟ فخرجنا به حبا ونباتا. اقرب شيء، اقرب شيء يا اخي. ودي برضه دلاله او اشاره الى القدره على البعث، البعث اللي بيخرج النبات ده سبحان الله من اخرج الحي من الايه ها من الميت، قادر على هذا على البعث. فاخرجنا به حبا لنخرج به حبا ونباتا. طيب حب نباتا، ايه الفرق بين الاثنين؟ البعض قال الحب ما يخزن والنبات ما يؤكل، وده حاصل. ارض تديك الاثنين، تديك اللي تخزنه عشان ترجع تزرعه، تديك اللي ايه اللي تاكله. وده العربي شايفه كويس قوي، حبا ونباتا. البعض الاخر قال الحب ما ياكله الانسان والنبات ما ياكله البهائم اللي هي زاوى فاكهه وايه وابا متاعا لكم ولياه ولانعامكم ولانعامكم. خلاص. عكرمه تلميذ ابن عباس كان لهم ملحظ العلم نص عليه الان، قال حاجه جميله قوي، قال حاجه جميله جدا، قال الحب يراد به اللؤلؤ، يراد به الايه اللؤلؤ، فما من لؤلؤة في قاع البحار إلا وتنبتها قطرة من ماء السماء. ماء السماء اللي بينزل على ما بينزل على سطح البحر برضه، خلاص ينزل على سطح البحر ده تلقيح بيحدث عشان يطلع الايه اللؤلؤ. يبقى ده الحب واللؤلؤ والنبات ما ايه ما يؤكل، سواء للإنسان أو الحيوان. الحيوان أنا قلت لك في أيضا في محاضرة سابقة إن من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى خروج النبات، خروج النبات. إن زي ما قلت لك النبتة اللي بتخرج من بطن الأرض هذه هذه لا يمكن أن تخرج بنفسها، إن أنت علشان النهاردة تحدث شقا في الأرض، شق في الأرض ده شق، تعال على اي ارض من دمشق عايز تعمل شق فيه محتاج ليه؟ ها محتاج ليه؟ قدوم فاس اي حاجه، لكن لو دوست عليها بصبعك كده تشقها ها تحدث فيها شق لو قعدت 500 سنه. طيب يا عم النباته اللينه دي اللي انت بقى بصبعك ده اللي انت ما بتعرفش تشق بيه الارض، لو دوست عليها كده تعمل ايه؟ مش انت ده طفل قد كده يكسر، تيجي بقى خارجه من الارض ايه اللي يحصل؟ شقها. تفتكر هي اللي بتشقها؟ تفتكر؟ طب انظر الى قوله تعالى ثم ايه؟ شققنا الارض شقا. شق تلاقي البتاع اللي هنا دي طالعه طخ الارض تفتح لها. ايه عليك تتفرج على كده؟ ما تقولش برضه غير ايه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بحبا وايه؟ ونبات ده مش كده وبس، قال وجنات الفافا. وجنات ايه الفافا، جنات جمع جنة ويراد بها البستان، اي بستان. ومعنى الفافا خلاص قالوا هي ذات الاشجار المتقاربة التي يلتف حولها حول بعض ويتشابك بعضها مع بعض، وسميت جنة لأن الجن من الاستطار، ولذلك الجن ما سموا جنا إلا أنهم مستترون عن الأعين، مستترون عن الأعين، خلاص. فقالوا الجن من الاستطار، فسميت جنات ليه؟ لأن هي ألفافة أشجار متقاربة ملتفة، فتجن الأرض يعني تعمل إيه؟ بتسترها. ولذلك لما تطلع وتلاقي بستان كده فيه أشجار كتير ما تعرفش تشوف اللي إيه؟ الأرض اللي تحت دي بتسترها، خلاص. قالوا وهذا أيضا من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن ألفافة يعني ذات أشجار متنوعة ملتفة. ثم يحصل الآتي، المية اللي نازلة دي واحدة ولا مختلفة؟ طب هات لي واحد يقول لي أنا بيحصل كده، تلاقي الشجر بقى اللي هو الملتف جنب بعض ده مش كده؟ تلاقي في شجر عنب وفي شجر ليمون، صح؟ وفي شجر ايه؟ ليمون. حلو الكلام ده، حلو وده ايه؟ وده حاضر. طب لما بتيجي تسأل حلو تحط في الماء سكر عشان يطلع حل؟ مفيش. ولما تيجي تسأل حاضر ده حطولي شوية ملح عشان يطلع حاضر كده؟ ولذلك ربنا يقول يسقى بماء ايه؟ يا سلام، حل حادق مر حنظل صبر كله طالع بماء واحد. وبعدين تلاقي اشكال مختلفة، ده مش عارف احمر وده اصفر وده اخضر، حتى يا راجل ده في الشيء الواحد اشكال مختلفة، تلاقي اللي التفاح فيها احمر وفيها اصفر وفيه اخضر، البلح نفس القضية، تمام؟ اشكال. حتى التين، لا التين البرشومي الاحمر ده، وبعدين تلاقي منه النوع الايه السناوي الايه الاخضر ده، جربت تاكلوه زي العسل النحل، خلاص. اشكال مختلفة. انت لما جيت تحط المية هنا صبغتها باللون الاحمر، ولما حطيتها هنا حطيت لها صبغة خضرة، ولما حطيت لها هنا حطيت لها صبغة صفرة، عملت كده؟ يبقى لا غيرت طعمها ولا غيرت ايه لونها. اللي بيسقى كله مية واحدة، لكن اللي طالع مش واحد، ده لون مختلف وطعم مختلف وشكل مختلف. حتى في الفاكهة الوحيدة يا راجل تلاقي الشجر جنب بعضه، ده طالع برتقال بس سكري، وده طالع برتقال بس بلدي، وده طالع برتقال بس بسرة، ده له طعم وده له طعم وده له طعم. عملت انت ايه عشان تعمل كده؟ عملت انت ايه صحيح؟ وذلك ويفضل بعضها على بعض في الايه في الاكل، والكل يسقى بماء ايه يسقى بماء واحد. فشوف بقى جنات الفافة دي، سبحان الله سبحان الله العظيم، اشجار كتيرة ملتفة لكن انواع مختلف، طعم مختلف، لون مختلف، قدرة يا عم، قدرة سبحان الله العظيم، قدرة سبحان القادر. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كل ما هو العلا والكذب، سبحان الله. دي رسالة للعمياء، دي رسالة للعمياء. وذلك ربنا يقول بعد كل ده تنكر بقى اللي فيه بعد؟ والله فيه بعد، بس ربنا مأجله لوقته. إن يوم الفصل كان ميقات، يبقى لي في يوم لكن له عند الله إيه؟ وقت. وسمي بيوم الفصل لأن الله سيفصل فيه بين الايه بين العباد، كل واحد ياخد حقه بقى، كل واحد ياخد حقه. ولذلك يوم الفصل ده زي الحاجات اللي قلناها دي، فيه نفع مش فيه نفع ولا فيهوش نفع، اجازه هاخد اجري يبقى نفع، لا ربنا ينتقمني من اللي ظلمني، الله يحرقهم كلهم مطرح ما راح، خلاص كده. ففي حق انت هتاخده، في حق، يبقى فيه نفع، يبقى فيه نفع، لن يسوى بين الناس. قدره ربنا سبحانه وتعالى قادر، اللي اخرج النبات واللي انزل الماء واللي عدنا ده كله، ها يعني مش قادر يعيد كما بدأ سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. لكن يوم الفصل يوم الحساب هذا له ميقات له وعد وزين كانوا استعجلوا به في قيامة طب أومهلنا كده والله مش في قيامة طب يلا ورهلنا يا عم دي ليها ايه ليها مات. والميقات لا يعلمه إلا الله لا يعلمه إلا الله. ولذلك حتى لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن موعدها قال خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة. تعرف حدش يقدر يقول كده. ولذلك الجماعة الخرفانين التعبانين اللي بيقعدوا يكتبوا في الجرايد كل شوية يقول لك أصل القيامة هتقوم سنة 2011 يوم الخميس الموافق 23 إبريل الساعة 4 العصر. وبعدين يجي يوم ده تقعد تتعب وتستنى ولسه كانت شوية خايبين عاملين الكلام ده واحد ضحك عليهم برضه قال لهم القيامة هتقوم والمش عارف ايه وخرجوا بقى مستعدين القيامة عاملين الاخر ايه كنا بنهزر يا عم توكس وحد يعلم هذا وحد يعلم هذا. والناس كده كل الناس حتى الناس احيانا احنا مرة جاء عندنا يعني يوم الدنيا تسود تقول لك بس ياما اليامة قامت يا عم انتوا ما عندكوش عقل انتوا ما عندكوش عقل قامت ايه اللي قامت هو عيسى نزل المسيخ الدجال جه قامت ايه اللي هتقوم بقى والناس تمشي تصوت في الشوارع واحنا بقى بنضحك على خبيتهم ما هو الجهل هو اللي بيعمل في الناس كده. الله هي قيامة كده هتقوم وخلاص هي يا ابني مش ليها مقدمات مش ليها اشارات في علامات صغرى اللي هي الحمد لله كادت ان تكتمل الان لكن لسه في علامات ايه علامات كبرى فتقول الدنيا اسودت اصل مش عارف الاذون اتخرم اصل مش عارف ايه اللي هيحصل والساعة 2 والساعة 3 والسنة الجاية يا عم انت لسه قدامك حالات كتير قوي قوي قوي قوي ده انت لسه قدامك مقتلة مع اليهود ولسه قدامك شغلانة طويلة ولسه قدامك يأجوج ومأجوج ولسه قدامك دبة ولسه قدامك نزول سيدنا عيسى ولسه ولسه ولسه ولسه كل ده انت فاكر ايه هي فاكرها كده وخلاص يلا بالسلامة وكنت كل شوية تأخر برخر فان يقول لك يا اخي ان الله عنده علم الساعة حتى النبي لا يعلمه حتى النبي لا يعلمها لا يجليها لوقتها الا هو بس خلاص بس خلاص. فإن يوم الفصل كان ميقاتا هذا التوقيت لا يعلمه ولا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى إلا الله سبحانه وتعالى. طيب إلا يحدث به إلا يحدث به يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وهنا بقى هنوقف يوم ينفخ في الصور. قال اهل العلم ده بالاتفاق هذه هي النفخة الثانية. النفخة الثانية ليه؟ ان ربنا قال فتأتون افواج اللي هيقوم بعدها ليه؟ بعدها الناس خلاص حلو الكلام ده. طب هم كم نفخة؟ كم نفخة؟ زعلانين هم كام نفخة؟ تعرفين كما اخبرت روايات كثيرة جدا ان اسرافيل واقف مستعد بالبوق شيء يشبه البوق اللي هو الصور لا ينفق فيه ده زي ما النبي شبهه قال يشبه البوق خلاص. والبوق دي كانت قالت بينفخوا فيها وبتاع مش عارف ايه. ولا عجبتني كلمة قالها ابن حجر قال اني يجوز تشبيه الشيء بالشيء الغير طيب ما فيش مشكلة وهذا لا يحط من شأني وإنما حتى يدركه الناس حتى يدركه ليه الناس. يعني النبي لما شبه وقال إن جبريل يأتيني فأسمع مثل إيه صلصلة إيه الجرس مع إن أنت تضرب بجرس ده منهى عنه إيه شرعا لكن لو شبهه كده علشان الناس إيه عشان أنت تفهم بس مش تقول ده شبهه بحاجة وحشة بقى وحش لا خلاص. فهو الصوت ده شيء عمزة البوق وملك اسمه إسرافيل مستعد. طيب كم نفخة كم نفخة الشعبي في واقعنا الواقع خلاهم 30. بيضوي قصة وهي قصة قدومه إلى الشام، ولو كنت قادما إلى الشام فدخلت مسجدا فسمعت رجلا قاصا، وعارفين الناس اللي هي والناس بقى تحب ده قوي قوي قوي قوي كلام الإنس والخطر ده، هو ده يعني. والناس لما تلاقي واحد كده يعني تخلع عليه أنه أعلم من في الأرض، عشان تبقى قوي يقول لك يا سلام فلان ده علامة، وهي عمال يقول في إنس وخطر. وذلك كل من هب وتب الناس دلوقتي عاملين منه يعني زي ما كانوا عاملين مع عمرو خالد ده أعلم من في الأرض، عمال يحكي حكاوي يا سلام والنسوان قاعدة إيه ما شاء الله، تقول لك أعلم من في الأرض، وهو طبعا أحمر من في الأرض، واللي قاعدين بيسمعوا أجهل من في الأرض. ودي مصيبة للأسف الشديد. فهو القصاص يطلع واحد قاص ده بيستهوي الناس، الناس هذا ده بيستهوي الناس. ولذلك لما زمان قوي من حوالي 40 سنة، لا 40 سنة كتير يعني، مش 40 سنة قوي يعني 35، كلمت عن أبي حنيفة. وشوف بقى أبو حنيفة يعني كان من أعلم أهل زمانه. كان في زمن أبي حنيفة رجل يسمى زرع القاص، هذا عمله إنه يجلس في المساجد ويقص القصص، وخاصة القصص الغريب الذي يشتهي الناس، والناس عايزة كده، والناس عايزة كده. كان من المتيمين بزرع القاص أم أبي حنيفة، ولذلك كان عندها أبو حنيفة لكن في نظرها أعلم من في الأرض هو زرع القاص ده، وناس كتير كانت يعني تهوي إليه. ولذلك أم أبي حنيفة لما احتاجت في يوم من الأيام إلى فتوى، وكانت امرأة من سن قعيدة، قالت له اذهب بي واحملني إلى زرع القاص. شوف عايز زي شيلها وديها لزرع القاص تسأله ما أن عندها مين، لكن ده زرع القاص ده اعلى من في الارض، ده راجل بيقول حكاوي يا عم، وبالذات من اللي بيعجبه الحريم هي كده اعلى من في الارض. ولذلك ابو حنيفه يعني اكراما لامه ما عادش بقى طبعا زي بعضهم كده يقول لاختك وليه جهله ومتخلف يا وليه انا عندك يا وليه، لا كان راجل مؤدب، كان مؤدبا. امه كان برا بها امه، ولذلك في فقه أبو حنيفة كده يقول لك إذا كان أبوك نصرانيا، هو أبو حنيفة يقول الكلام ده، فأمرك أن تحمله إلى البيعة فلا، قال لك تعالى أديني الكنيسة أقول له لا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. شوف أبو حنيفة يقول لك إيه، فإذا وجد من يحمله لا حد يشيله وديه فاذهب وانتظر لتحمله إلى البيت، وهذا من برك به. شوف الأدب، مش تقول ايه راح الهي لا يرجع يا الله لا يرجع ستين ده يا ابوك واخد بقى. هذا من فقه ابي حنيفه. فلما تقول لامه احملني لزرع احملها فحملها ودخل بها على زرع. ماذا تريد يا ابا حنيفه؟ الرجل مستغرب، قال امي تريد ان تسالك. الراجل قلب كفاه، تسالني وانت عندها؟ قال استمع اليها. قال وبما اجيب؟ ولا اعرف كبير حدتين بقولهم وخلاص. قال ساملي عليك. انا اقول لك اغشيشك يا اغشيشك. ولما سالته قال انتظري. قال لا طيب حاضر اجاوبك استنى. ثم خلى بابي حنيفه فسمع منه الاجابه ثم دخل عليها فاجابها، فلما حملها ابو حنيفه الى البيت قالت له أرأيت ماذا قال زرعة؟ هكذا يكون العلم. يا سلام، هو ده بقى العلامة بقى ملك، واللي ملقبه مؤسسه هو حلم. هي في ناس كده أذواقها والعياذ بالله، وكل الناس بقى دلوقتي كده يعني لا يعرفون العالم قدره. أهم حاجة الراجل ده بيطلع في التلفزيون والناس يبقى هو ده عالم، أهم حاجة ده بتاع التلفزيون ده اللي بيجيب اللي مش عارف إيه بقى عالم، أصل السودان بقى عالم، أصل شك بقى عالم، أصل ده بيحكي حكاوي بقى عالم. يا عم إيه هو إيه مقومات العلم عندك؟ أنت عارف يعني عالم؟ إيه مقومات العلم عندك؟ فسبحان الله، فالشعبي شوف رجل يعني تابعي عالم من خيرة السلف علما وفقها وحديثا. فذهب إلى الشام فدخل مسجدا، رجل قاص قاعد بيتكلم فيه، فبيتكلم عن النفخ في الصور خلاص. فقال إن اللي هينفخ الصور ده أربع نفخات، فالشعب مش عاجبه الكلام يعني، فاعترض عليه. يقول فقام إلي أتباعه وأخذوا يضربونني. مش أنت لا مين ولا مش مين، بتخالف الشيخ أقدب يلا. فأخذوا يضربونني، فوالله ما تركوني حتى قلت هي 30 نفخة. يا عم خلاص سيبوني 30، ما تركوني إلا بهذا. ولذلك هي حجة أهل الجهل هكذا، فلذا في علو الصوت أو في طول اللسان واليد، هي حجة أهل الجهل كده. تيجي تتكلم عن فلان يقول لك انت مين؟ انت مش يا عم انت بس، مش قضيه انا مين وانت مين؟ انت سمعت اللي انا قلته؟ رد عليه بس. تلك هي الحجه. اما قله اللسان وقله الادب ها والكلام اللي ملوش لازمه، لا رد. انا خطأت فلان، قلت هو اخطا في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. مش محتاجه بلطجه. العلم مش بلطجه. انت راجل شايف ان الاخر عصابه على خطا، رد حجتي. هذا هو العلم، بغير هذا لا. لكن الجهل لما يستمكن من الناس مش هتجد بقى حجج، هتجد طول ايد وطول لسان وبلطجه بس كده بس كده. فاعود الى سؤالي، طيب هي كم نفخه؟ هي كم نفخه؟ خلاص ابن حزم بيقول 4. خلاص ابن كثير لما تذهب الى تفسيره في سورة النمل هتجد انه بيقول 3 نفخات. خلاص ابن حجر يقول 2 بس، يقول 2 بس. طيب نروح مع مين؟ يبقى مع مين يعني؟ قال بص يا عم، بص يا عم، هي مش قضية انا مع مين، هي قضية كل هات برهانات. وانا قلت لكم هذا من قبل، الحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. مش عشان فلان قال يبقى ده حق، لا، انما الحق فيما استدل به. هات لي دليلك، ودي قاعدة حسمها القرآن، كل هات برهانات. ابن حزم قال 4 نفخات، اللي هم ايه بقى؟ قال لك النفخة الاولى نفخة الإماتة، الكل هيموت الا من استثنى الله، فصاعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. بس يبقى في ناس، في حد معين ربنا يستثنيه مش هيموت، امال ايه اللي يحصل؟ قال هيغشى عليه. يبقى النفخه الاولى هتموت الكل الا من استثنى الله، ده هيغشى عليه بس. النفخه الثانيه الكل هيبعث والمغشى عليها يفيق، ده كلام ابن حزم. يقول والنفخه الثالثه هي نفخه الفزع والصعق. خلاص يقول وسيكون الناس كبوادر المغشى عليه، فواح كده. خلاص يقول والنفخة الرابعة يفق الكل ويعتدل وللحشر يجمعه، ده كلام مين؟ ابن حزم. خلاص كلام ابن كثير هو بيفسر سورة النمل. في سورة النمل آية، لأن هو الحديث عن النفخ في الصور جاء في سور متعددة، الأنعام بعدين بقى خد النمل، عندنا المؤمنون واخد بالك، وبعدين الزمر تلاقي كده كل الصور دي جه فيها الحديث عن الايه عن النفخ والنبأ معانا. ففي سورة النمل ربنا بيقول ايه بقى؟ ويوم ينفق في الصور ايه اللي يحصل؟ ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلين. فابن كثير بيقول في نفخة الفزع، النفخة الاولانية الناس يحصل لها ايه؟ فزع، وبعدين يجي نفختين كمان، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والارض، صعق الموت. يبقى في نفخة تانية، يبقى في نفخة اولانية فزع الناس تتخض، في نفخة تانية صعق الناس يحصل لها ايه؟ هتموت الا من استثنى الله كما قلنا. ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. اذا ابن كثير بيرى انها كم نفخه؟ ثلاثه. النفخه المذكوره في سوره النمل، ودي نفختين عندك في سوره الزمر. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. دول نفختين، واحدة تموت واحدة تحيي، لكن قبل ما هتموت وتحيي دي نفخة الفزع اللي هي في سورة النمل. ويوم ينفق في الصور تمام ففازع من السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. يبقى عنده ثلاثة. ابن حجر عامل بحث بقى مطول قد كده وذكره في عدة أجزاء من تفسيري، هتلاقي كلام ليه في الجزء السادس، كلام فيه في الجزء الحداشر فتح الباري، جاب كلام كتير جدا. ليه؟ الاحاديث اللي مرت متعددة في موضوع النفخ في الصور، فهنا بيتكلم وهنا بيتكلم. من مجموع ما قال ذكر الاراء دي، قال ان في من راى ان النفخ في الصور 4، في من راى ان النفخ في الصور 3. لا، انا عندي واؤكد واوضح ان هم نفختين بس. نفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض ثم نفق فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. هذه ثلاث اقوال اهو، بكرر ثاني بعد ما قلتهم اهو. نمشي ورا مين؟ انا بقول لك اهو، انا لا متعصب لا لابن حزم ولا لابن كثير ولا لابن حجر، انما انا لي عندي الثلاثه ادلتهم. هات لي دليلك، هات لي دليلك، هات لي دليلك، وفي النهايه اقول بقى والله انا مع الدليل والدليل بيقول ايه. ودي مساله ينبغي ان تتعلمها في دنياك، اياك ان تتعصب لشخص مهما كان حبك لهذا الشخص، اللي هي دي مصيبه احنا عايشين بيها. هذه مصيبه احنا عايشين بيها. يعني انت النهارده رحت طالع قلت ابن باز اخطا في كذا، السلفيين يخربوا بيت ابوك وتحل عليك لعنتك. خلاص الشيخ محمد حسان غلط في كذا، يا خرابي ثلاث ارباع مصر يكرهوه. يا عم هي قضيه تعصب اعمى، هي حبه خلاص؟ لا، انا احب هذا واحب ذاك، اقدر هذا واقدر ذاك، لكن الحق عندي فوق هذا وفوق ذاك. والا لما قلنا اخطا ابو حنيفه، ولما قلنا اخطا مالك، ولما قلنا اخطا، ولما قلنا اخطا ابو بكر، ولما قلنا اخطا عمر. انت عندك الناس دي احسن من دول ولا ايه؟ ما دول اتقال في حقهم اخطا اخطا اخطا اخطا اخطا، لكن جهل الناس اللي قال المركب خلاص جعل من هؤلاء الهه ما يغلطوش. يقول لك يقول للشيخ فلان غلط، يا اخويا ايه المشكله؟ ايه غلط يعني؟ ايه المشكله يعني؟ مش عاجبك اضرب دماغك في الحيط، ايه المشكله يا؟ بيغلط. انت فاكر ان انا اخاف ان انا اقول لك بيغلط؟ ايه المشكله يا؟ ايه المشكله يا؟ لكن دي مساله لا يتقبلها الجهلاء، وبقول لك باللي فيه. ولذلك التعصب ده كان قديما، يعني بعض تلاميذه ابي حنيفه والراجل متخصص في المذهب الحنفي قالوا كلمه في يوم من الايام، يعني انا قراتها غضبت. قالوا إن إذا وجدنا كلام أبي حنيفة يتعارض مع القرآن أو إلا القرآن، مش يطلع كلام أبو حنيفة. وبعدين أبو حنيفة ملوش كده، ده ابو حنيفه قال اذا وجدتم كلام يطابق الكتاب والسنه فاعملوا به والا فاضربوا به عرض الحائط. قال كده. وقال خير من الفقهاء كل منا يؤخذ منه ويراد. لكن هي كلما ازدادت سطحية الجهل خلاص هتجد ان الجاهل لا يقبل فيما يحب نقدا. تعرف انه جاهل لا يقبل فيما يحب نقدا خلاص تعرف انه جاهل ده ما ينفع ابدا. فما مهما كنت تحب ينبغي ان تفتح عقلك للايه النقد تسمع وتقول هو طيب بينقضوا ليه هو قال ايه حجته ايه ده قال وده قال دي رايحة فين كده. لكن الجهل للأسف سيطر على عقول الناس. فأنا أقول الثلاثة قال ابن حزم عالم وله باع في العلم ولا ينكر هذا إلا جاهل. ابن كثير يا الله يا كريم ده موسوعة موسوعة تفسير وحديث ولغة قل وحدث ولا حرج يعني محدث ومفسر يا الله حدث ولا حرج. ابن حجر ده أمير المؤمنين في الحديث. فعندك ثلاثة ها فطاحل قدامك. طيب أنا مع مين؟ لا أنا متعصبش لحد أنا هشوف ده قال إيه وده قال إيه وده قال إيه. وطبعا لو عايز تشوف وتعرف هنرجح إيه يبقى إن شاء الله أشوفك يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر ولكن بعد صلاة المغرب بعد صلاة المغرب. لقاءنا غدا هيكون بعد صلاة العشاء فأبو بكر أنا قلت الأسبوع ده هستمر كده بداية من الأسبوع القادم من أول يوم السبت في مسجد خالد بن الوليد كل لقاءاتنا إن شاء الله تعالى تكون بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك